بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح متن أصول السنة للإمام عبد الله الإمام البكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا، أي من مسائل السنة عند أهل السنة والجماعة وعند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، أن القرآن كلام الله تعالى، أن القرآن كلام الله تعالى. وكما ذكرنا سابقا وبينا مرارا، أن السلف يتكلمون كثيرا في مسائل الاعتقاد، وينصون على المسائل التي خالف فيها أهل البدع وخالف فيها أهل الحدث أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. ومن أشهر هذه المسائل التي كثر حولها الكلام والجدال والمناظرات مسألة خلق القرآن ومسألة كلام الله، بل قيل إن سبب تسمية علم التوحيد بعلم الكلام. وطبعا هذا هو المصطلح الذي يطلقه أهل البدع على علم التوحيد، يطلقون عليه علم التوحيد والعقيدة، كذلك يسمونه بعلم الكلام. قيل من أسباب ذلك، يعني ذكروا أن طبعا لأن من أكثر المسائل التي وقع فيها النزاع هي مسألة الكلام والقول في كلام الله تعالى. على كل، فإن السلف كانوا، وإن طبعا في عهد الصحابة طبعا ظهرت بدع، وبدأ طبعا بظهور بدع كبدعة الخوارج وكبدعة الغالية من الشيعة، وكذلك طبعا كبدعة القدرية ظهرت أيضا في زمن ابن عمر، وكذلك يعني طبعا في زمن ابن عباس وفي زمن ابن عمر وظهرت. لكن طبعا كان القول طبعا في القرآن لأنه كلام الله تعالى، وأن الله تعالى قد تكلم بالقرآن، وأن الله تعالى موصوف بالكلام، وأن من صفته أنه يتكلم سبحانه وتعالى. حتى طبعا ظهر الجعد بن درهم وقال، ظهر بقول نفي الصفات، وكان يقول بأن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما، وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا، وكان يقول بأن القرآن مخلوق. وطبعا جعد بن درهم يعني قد ضحى به وقتله خالد بن عبد الله القسري، نعم، ولما طبعا في القصة المشهورة ذكرها غير واحد أنه قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بجعد بن درهم. وطبعا كان نزل من المنبر وذبحه في يوم عيد، لأنه طبعا بهذا القول قد يعني أنكر صفات الباري سبحانه وتعالى. وقد أخذ هذه البدعة عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان. إذن فأول من أحدث القول بخلق القرآن وبنفي صفة الكلام عن الباري سبحانه وتعالى هو الجعد بن درهم. وكان الناس على مذهب يعني الصحابة، على مذهب يعني كبار التابعين ونحوهم، من القول بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن الله تعالى طبعا متصف بالكلام. حتى كما قلنا حدث هذا القول، وبدأ طبعا يأخذ به بعضهم كما قلنا جهم بن صفوان، وتفرعت عنه الجهمية، وأخذ أيضا طبعا أهل الاعتزال، وقد حمل لواء هذا القول جماعة طبعا من أهل الابتداع، يعني هم كثيرون طبعا مما قالوا بهذا القول وانتشر. ولكن طبعا بقي السلف الصالح والأئمة والفقهاء وأهل الحديث يعني ودافعوا عن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ونصروه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وبما أجمع عليه السلف الصالح. ولذلك هنا قال: القرآن كلام الله، أن يعني القرآن طبعا يعني هو كلام الله تعالى. وكونه كلام الله تعالى فإن هذا يفيدنا أنه ماذا؟ أنه صفة من صفات الله تعالى، فالقرآن صفة لأنه من كلام الله تعالى. وذكرنا سابقا أن كلام الله تعالى يعني كثير ولا يحصى ولا يعد، كلامه سبحانه وتعالى كما قال الناظم في سلم الوصول: كلامه جل عن الأحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبع أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت، وليس القول منه فاني. فالله تعالى قد تكلم بالقرآن، فالقرآن كلامه، والتوراة والإنجيل أيضا كلامه سبحانه وتعالى، فلا إشكال في ذلك ولا ريب فيه. وهذا طبعا نصوصه الشرعية واضحة وبينة بأنه كلام الله. إذا قلنا هو كلام الله، إذن هو صفة من صفاته، يعني تكلم به، وليس طبعا وليس خلقا من مخلوقاته. طبعا هناك يعني هم يقولون، طبعا المعتزلة يقولون أنه كلام الله، كذلك الأشاعرة يقولون هو كلام الله هذا الذي بين أيدينا، لكن طبعا حقيقة هو طبعا المعتزلة إذا لما قالوا كلام الله يقولون هو كلام الله لكنه مخلوق، أي خلق خلقه الله تعالى كخلقه للبشر ونحو ذلك. والأشاعرة يقولون طبعا بأن الكلام الذي ليس مخلوقا هو هذا الكلام النفسي الذي يثبتونه لله تعالى من غير حرف وصوت. وأما القرآن الذي بين أيدينا، نحن لا نعرف كلاما إلا هذا القرآن الذي نتلوه ونذكره ونقوله، هم يقولون هذا الذي بين أيدينا ليس هو عبارة عن كلام الله، وإذا قالوا كلام الله فهو يعني من باب المجاز، وأن هذا طبعا الذي بين أيدينا طبعا إنما هو مخلوق. ولذلك آل قولهم يعني إلى أن القرآن ماذا؟ إلى أن القرآن مخلوق، ويعني شنع أهل العلم عليهم في يعني هذا القول، هذه البدعة التي ابتدعها الأشاعرة. على كل، إذا قلنا هو كلام الله، إذن هذا يعني من إضافة شيء إلى الباري سبحانه وتعالى، لأن يعني هذه المركب كلام الله مضاف ومضاف إليه. المضاف طبعا هو الكلام، والمضاف إليه هنا لفظ الجلالة، وهنا طبعا هذه الإضافة، يعني الإضافة هنا إضافة عين، إضافة عين هذا، وننظر هي الكلام عين، هذه هل هي عين قائمة بذاتها أو عين غير قائمة بذاتها؟ ننظر هنا، إن كانت هذه العين قائمة بذاتها فإن هذا طبعا يعني لا تكون من إضافة الصفة إلى موصوفها. فإذا قلنا بيت الله، وإذا قلنا عيسى روح الله، فإذا طبعا يعني هنا هذه إضافة ليست إضافة صفة إلى موصوفها، فالبيت ليس صفة لله، وعيسى ليس صفة لله، وهذا بين واضح، لأن البيت شيء قائم بذاته بأركانه وأعمدته، وعيسى يعني بشر، وعيسى طبعا رسول كلفه الله تعالى بالنبوة وبالرسالة، فلا إشكال ولا ريب في كونه ماذا؟ عينا قائمة بذاته، وليس صفة من صفات الله. أما ما يضاف إلى الله من الأعيان التي لا تقوم بذاتها، أي لا توجد إلا بماذا؟ لا توجد إلا إذا وجد ماذا؟ إلا إذا وجد فاعل لها، فاعل لهذا المصدر ولهذا الحدث، كالكلام وكالغضب مثلا على سبيل المثال. فإذا قلنا غضب الله، فالغضب لا يكون إلا من غاضب، ولا يصدر إلا من غاضب، والكلام لا يصدر إلا من متكلم، والتكلم لا يصدر إلا ممن تكلم به، وهذا أيضا يعني واضح وبين. فهذه ما كل ما أضيف إلى الله تعالى من الأعيان التي لا تقوم بذاتها، فإضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى موصوفها، من إضافة الصفة إلى موصوفها. وهكذا جاء بيان أن القرآن كلام، أن القرآن كلام الله. فإذا قلت كلام الله ثم مخلوق هذا خطأ، يعني كيف تقول كلام الله هو الكلام لا يكون إلا من متكلم؟ إذن من تكلم؟ ومن الذي قال قل هو الله أحد؟ ومن الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هم يقولون أن الله تعالى لم يكلم موسى، لم يكلم موسى، وينكرون ذلك طبعا أهل الاعتزال والجهمية، ويقولون أن الله خلق الكلام في شجرة. طيب من الذي يقول؟ هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ ولذلك لوازم هذا المذهب هي لوازم خطيرة، بل لازم طبعا إنكار كلام الله تعالى، إنكار صفة الكلام لله تعالى، لازم ذلك هو تعطيل الشريعة. يعني الله تعالى طبعا أخبرنا أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ونقول هذا القرآن هو كلام الله، على قولكم هذا هو كلام البشر وليس كلام الله، هو كلام مخلوق. إذن فأين الكلام الذي نحن كلفنا باتباعه؟ لا يوجد. إذن حين تتعطل الشرائع، فلذلك قلنا أن لوازم هذا القول وهو إنكار صفة الكلام وإنكار كون القرآن كلام الله ليس مخلوقا، هذا طبعا لوازمه خطيرة جدا. وهذه المسألة كما قدمت سابقا في شرح القصيدة اللامية أنها متتعلق بأصل أشمل من هذا الأصل، وهو إثبات الصفات. فإن الجهمية ينكرون صفات الله، بل ينكرون أيضا أسماء الله تعالى غلاتهم، والمعتزلة ينكرون صفات الله تعالى ولو يثبتون الأسماء، وإن كان طبعا بعضهم يقولون سميع بلا سمع، أو سميع بسمع وسمعه ذاته، وهذا طبعا نفسه تعطيل، يعني لا لا لا لا خلاف عموما بين المعتزلة، وإن اختلفوا في اللفظ في هذه المسألة، لكنهم لا يختلفون في تعطيلي صفات الباري سبحانه وتعالى. ومن صفات الله الكلام، لأن الله تعالى متصف بالكلام ومتصف بصفات أخرى، بصفات فعلية وبصفات ذاتية، ولعل يأتي الكلام أنا بعد ذلك وسأتكلم عن إثبات الصفات عموما. وكان الأحسن أن يؤخر الإمام الحميدي رحمه الله تعالى الكلام في القرآن إلى ما بعد الكلام في صفات الله عموما، لأن الكلام في القرآن هو متفرع عن الكلام في صفات الله تعالى. على كل، فالقرآن كلام الله، هذا واضح بين بنص قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن، لأنه هو الحجة الذي يعني سيقيم عليه الحجة بتلاوة كتاب كلام الله تعالى عليه، يعني حتى يسمع ماذا منك؟ سيسمع كلام الله. وهذا إذن هو يعني بيان أنه كلام الله تعالى، وبالتالي لا يكون مخلوقا لما ذكرناه في مسألة الإضافة. كذلك في قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يؤمن بالله وكلماته، وأي وكلماته هي القرآن كما هو معلوم، التي أنزلها الله تعالى على نبيه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. يسمعون ماذا؟ يسمعون كلام الله. فالله تعالى متكلم كما قلنا، متكلم بالقرآن، ويتكلم طبعا سبحانه وتعالى يعني وكلم موسى وسيكلم الناس يوم القيامة. وصفة الكلام كما أنها وقعت بطريق الإضافة، فهي كما قلنا كل ما أضيف إلى الله من عين غير قائمة بذاتها فإضافته إلى الله من إضافة الصفة إلى موصوفها. وكذلك ورد بطريق ماذا؟ بطريق الفعل ونسبة الفعل إلى الله تعالى، كقوله في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. فصفات الله تعالى تؤخذ بعدة طرق، منها نسبة الفعل إلى الله تعالى، لأنه لما إذا قلت مثلا قام زيد، فإن زيد متصف بصفة وهي صفة القيام، فنقول مثلا قام زيد بمعنى أن زيد قائم فتتصف بالقيام، القيام صفة له. وكذلك إذا قلنا كلم الله، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله بغض النظر عن مسألة المصدر سيأتي ذكره، هذا طبعا هذا دليل على دليل، دليل يدعم ذلك أكثر، لكن وكلم الله فقط، لو قلنا وكلم الله فقط فهذا فقط يثبت، هذا بمفرده يثبت صفة الكلام، لأن الكلام حقيقة هو ماذا؟ هو يعني صفة للباري سبحانه وتعالى، يكون طبعا بماذا؟ يكون بحرف، ويكون بصوت يليق بجلاله، كما دلت النصوص الشرعية على ذلك، وليس كلاما نفسيا، يعني هذا جاء به يعني جاءوا ببدعة، يعني هذه البدعة التي حتى أنهم ينصون في كتبهم، بعضهم ينص بأنها من غوامض مسائلهم، يعني من غوامض المسائل التي عند الأشاعرة هي هذه المسألة، لأنهم لم يقولوا بقول المعتزلة، يقولون لا نعرف كلاما إلا هذا الذي بين أيدينا وهو في حقيقته حرف وصوت. لذلك مذهب المعتزلة من هذه من جهة يعني هنا يعني من جهة المنطقية العقلية أسلم، أما أنتم فقد لم تقولوا بمذهب السلف، لأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة، وتكلم الله تعالى به بحرف وصوت، وماذا لم تقولوا بأنه مخلوق، فجئتم بين بين، في الأخير آل قولكم إلى أن الذي بين أيدينا هو مخلوق، وأن الذي ليس بمخلوق هو الكلام النفسي الذي لم يتكلم ولم يقل به أحد من السلف. ويكفي هذا، يعني يكفي أن مخالفة مثل الأشاعرة للسلف في كثير من المسائل التي يعني أحدثوها، يعني كثيرا ما يحدثون مسألة لم يقل بها أحد، كالتأويل على ما يسمونه بالتأويل والتحريف الصفات، هذا أحدثوه أصلا ويعني لم يقل به السلف، وطبعا هم تبعا في ذلك للجهمية وللمعتزلة. ولذلك نعم، على كل، فهنا طبعا كلم الله، إذن الله تعالى طبعا تكلم موسى، كلم موسى، إذن الله تعالى متكلم، متكلم، والتكلم صفة له. بعد ذلك أكد ذلك بالمصدر تكليما، وهو مفعول مطلق مصدر منصوب على المصدرية، الذي طبعا من المعلوم أنه يؤتى بالمصدر لإفادة رفع المجاز وتوهم المجاز، لا، هذا إنما كلمه يعني تكليما، كلمه بكلام حقيقة سمعه موسى من الله تعالى. إذن هنا يعني استدل بهذه الآية غير واحد من العلماء في الرد على المعتزلة أو الجهمية الذين ينفون هذه الصفة عن الباري سبحانه وتعالى، حتى أن بعض الجهمية حرف هذه الآية بجعل لفظ الجلالة منصوبا وكلم الله موسى تكريما، ويكون موسى هو الفاعل، ويكون طبعا الرفع فيه مقدر، الرفع فيه مقدر لأن في آخره ألف مقصورة كما هو معلوم، فيكون المكلم بصيغة اسم الفاعل موسى، والمكلم بصيغة اسم المفعول الباري سبحانه وتعالى، وعليه طبعا يعني يقع تعطيل صفة الكلام، فالذي كلم الله هو موسى وليس الله كلم موسى. وهذا لا شك طبعا أنه تحريف لنص القرآن، فلم تأتي رواية ولو شاذة، ولو يعني لم تأتي رواية يعني لم تأتي قراءة من قراءات القرآن بهذا. حتى أن طبعا لما ذكر بعضهم هذا التحريف من السلف، فقال له الجهمي: وكلم الله بالنصب، فقال له: وماذا تفعل بقوله تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فإنه يعني لو سلمنا، ولا نسلم طبعا، بأنه يمكنه أن يحرف وكلم الله ويجعلها، يمكن أن ويجعلها وكلم الله موسى، نقول هذه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى، فهذه لا يستطيع أن يقول وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، فهاء الضمير هذا مفعول به كما هو معلوم، يعود على من؟ يعود على أقرب مذكور وهو موسى. الضمير طبعا يعود هنا على موسى، كلمه، إذا لابد أن يكون هنا موسى مفعولا به، وهو إذا وهو المكلم. إذا من الذي كلمه ومن المكلم؟ ربه. وبالتالي طبعا يعني عجز الجهمي على الرد على هذا الأمر. وعلى كل إذن يعني الأدلة كثيرة في هذا من كتاب الله تعالى، والأقوال كثيرة في إثبات صفة الكلام للباري سبحانه وتعالى، وكذلك السنة دلت على هذه الصفة كما جاء في حديث الذي أخرجه الإمام البخاري وكذلك مسلم من طريق عمرو بن مرة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فهنا طبعا يعني أن الله تعالى سيكلم يوم القيامة جميع الناس، وسيكلمهم يعني مباشرة سبحانه وتعالى. فهنا نسبة الكلام إلى الله تعالى، ونسب الفعل إلى الباري سبحانه وتعالى، إذن هو سيكلم جميع الناس. وفي هذا رد على من ينفي صفة الكلام، ورد أيضا على من ينفي أن الله تعالى يتكلم بمشيئته متى شاء تكلم سبحانه وتعالى، لأن هذا الكلام لم يقع بعد، قال سيكلمه ربه، خلاف للأشاعرة الذين يجعلون صفة الكلام هي صفة ذات ولا يقولون أنها صفة فعلية، فهم على بابهم دائما ينكرون الصفات الفعلية الاختيارية، ولا يجعلون ولا يثبتونها، وهم في ذلك طبعا يعني قد اتبعوا في ذلك ابن عبد الله ابن سعيد المشهور طبعا بابن كلاب، وطبعا كان من يعني من مشاهير المتكلمين المتقدمين الذين يردون على أهل الاعتزال. وكان ابن كلاب عموما، أما إن كان منهج ابن كلاب، وإن كان طبعا يعني منهجا مبتدعا ومنهجا ضالا في مسائل، لكنه في الجملة هو أقرب إلى أهل السنة والجماعة من منهج الأشاعرة المتأخرين، لأن الأشاعرة المتأخرين ينكرون صفات الذات كالوجه والعلو ونحو ذلك من الصفات ينكرونها. أما ابن كلاب وكثير وجماعة من المتقدمين من الأشاعرة يثبتون يعني هذه، يثبتون صفات الذات، يثبتون جملة من هذه الصفات كصفة العلو وصفة الوجه وصفة اليد وغير ذلك. على كل، وجاء أيضا في الحديث الآخر الذي رواه أيضا البخاري ومسلم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته. فهذا بيان أيضا، وهذا يعني كما جاء في القرآن يعني من تكليم الله تعالى، موسى اصطفاه الله بماذا؟ بكلامه، بكلامه أي بكلام الله تعالى، الله تعالى اصطفاه بكلامه، الضمير تعود على لفظ الجلالة، والكلام إذا أضيف إلى الباري سبحانه وتعالى فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها. ومن أوضح ما يدل أيضا على أن الكلام ليس خلقا وليس مخلوقا، بل هو صفة من صفات الله تعالى، أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من نزل منزله، وحديث طبعا خولة بنت حكيم السلمية، وجاء طبعا من طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فإن الاستعاذة لا تكون بمخلوق كما نص على ذلك غير واحد من السلف، واستدل بهذا الحديث نعيم بن حماد وكذلك ابن خزيمة بأن القرآن وأن صفة الكلام يعني وأن الكلام ليس يعني خلقا وليس مخلوقا، لأنه لا تشرع ولا تجوز الاستعاذة بالمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق كما هو معلوم من جملة الشرك، لأن الاستعاذة عبادة من العبادات، وإذا كل ما كان عبادة فلا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى. يعني من جملة كلام الله إذن هو القرآن، فالقرآن إذن لا يكون مخلوقا. المهم الأدلة كثيرة في هذا، فقوله والقرآن كلام الله تعالى بين إذن أنه ماذا؟ أنه أن الله تعالى قد تكلم به، وأنه هنا صفة من صفات الله تعالى، وأنه كلام الله هنا حقيقة، لا يقول قال أنه يريد بذلك أنه مجاز، وأنه يريد عن ما يقول بعضهم عبارة أو حكاية عن كلام الله، لا، بل هو القرآن هذا ما الذي بين أيدينا. أصلا هذا طبعا لا يعرف عن السلف، هذا الذي أحدثوه الأشاعرة، فلا يعرف عن الحميدي ولا عن من قبل الحميدي من أئمة السلف. ثم قال: سمعت سفيان يقول، يريد بسفيان هنا طبعا هو سفيان يريد به ويريد بسفيان نعم سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة وهو طبعا إمام من أئمة السلف المتقدمين، أبو محمد كنيته أبو محمد الهلالي الكوفي المكي، واسمه طبعا سفيان بن عيينة، وهو طبعا إمام من أئمة الفقه وكذلك من أئمة الحديث، أخذ العلم وأخذ الحديث عن جماعة عن كبار يعني عن علماء كبار وعن كبار المحدثين من التابعين ومن تابع التابعين، فقد روى عن جماعة من التابعين كأبي إسحاق السبيعي وكالزهري وكمحمد بن المنكدر وكعمر بن دينار، وروى عن غيرهم طبعا، حتى روى عن مالك بن أنس، وروى عن يعني غير واحد من الأئمة المشهورين بالحديث وبالسنة وبالفقه، وروى طبعا أيضا روى كثيرا عن الأعمش سليمان بن مهران، وهو من كبار محدثي الكوفة. فهذا سفيان وتوفي سنة 98 و100 رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. والحميدي كان طبعا يعني ملازما ولازم ملازما لسفيان بن عيينة، ولازم ابن عيينة كثيرا، يعني قيل أنه لازمه 19 سنة، لازمه 19 سنة، وأخذ عنه طبعا وروى عنه كثيرا في مسنده. الحميدي له مسند معروف مشهور، وقد روى يعني الحميدي على عن ابن عيينة في مسنده كثيرا. فقال هنا يقول أي سفيان بن عيينة قال هنا: القرآن كلام الله، يثبت أنه كلام الله تعالى، وهذا واضح تقدم بيانه. ومن قال مخلوق، أي من قال أن القرآن مخلوق فهو مبتدع، أي فهو محدث بهذا القول الذي قاله وهذا القول الذي ذكره. إذا قال طبعا القرآن هو مخلوق، يعني إذا قال هو مخلوق إذن فيكون بذلك قد ابتدع، قد ابتدع وأحدث في الدين. والابتداع طبعا يعني كما تقدم معنا سابقا عند الكلام عن الإيمان، ذكرنا طبعا لا يعني هنا ذكرنا طبعا الحديث جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالابتداع هو الأحداث في العقائد أو في الدين عموما، ما ليس منه ما لم يعني يشرعه الله وما لم يبينه الله، والعقائد الثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فالأحداث في العقيدة لا ريب أنه، والإتيان بشيء جديد في العقائد لا ريب أنه يعد من البدع ومن أعظم البدع، لأن الأحداث في العقيدة أمره خطير. فمن جملة هذه المحدثات قول الجهمية وقول المعتزلة ومن سار على هذا الطريق، وطبعا كما قلنا أن أول من أحدث هذا هو الجعد بن درهم، فكان هذا القول لا شك أنه مبتدعا، أي هو طبعا محدث، لأنه طبعا لم يقل به أحد من السلف، وفيه طبعا ماذا؟ وفيه إنكار لصفة من صفات الله تعالى. وطبعا هنا قوله مبتدع، من قال فهو مبتدع، لا ينافي طبعا ما جاء عن السلف، وأيضا ما جاء طبعا عن ابن عيينة وعن غيره، أنهم طبعا قالوا بأن القول بخلق القرآن كفر، وأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ونص على ذلك غير واحد من الأئمة المتقدمين، وذكر الإمام اللالكائي في كتابه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر يعني ما يدل طبعا يعني ما ذكر القول بتكفير من قال بخلق القرآن عن يعني كثير من العلماء وعن يعني عن مئات من العلماء قالوا بهذا القول، وأنهم نسبوا من قال بخلق القرآن إلى الكفر. ودليل ذلك طبعا هنا المناطق المتعلق بهذه المسألة، وهو أن من قال، وبين هذا طبعا يعني الإمام السجزي في رده على من أنكر كلام الله تعالى بالحرف والصوت، أن هذا فيه إنكار وجحود للصفة، لصفة الكلام. فهذا طبعا هناك مناطات أخرى يذكرون، لكن هذا من أوضح المناطات، أن القول بأن القرآن مخلوق هو إنكار لصفة الكلام، وأن الله تعالى لم يتكلم بهذا القرآن ولا بغيره. فهم ينكرون صفة الكلام عموما، وهذا واضح، وإنكار الصفة هو ذكر كإنكار الذات، وهذا واضح ومبين. فإن من أنكر شيئا من دين الله تعالى فإنه يكفر بذلك الإنكار. هل الإطلاق السلفي لتكفير من قال بخلق القرآن هل هو الكفر الأهل، يعني هل هذا الكفر هو الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ بعضهم ذكر الخلاف في هذه المسألة، ومنهم السجزي وكذلك البيهقي. والسجزي ذكر أن الجمهور على أنه من الكفر الأكبر، وهو الذي استظهره. وعموما هذا الذي يظهر أن من إطلاقه، وأنه يريدون به طبعا الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، وإرادته من الأصغر، هذا يعني فيه بعد قد يكون قول بعضهم، لكن قول الأكثر، هذا طبعا نقله اللالكائي كما قلنا يعني عن أكثر من 500 عالم، كما هو معلوم، كما هو واضح في كتابه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عن أهل المدينة ومكة والعراق واليمن والشام وخراسان وغيرهم كثير ممن طبعا، ومصر وإلى آخره. على كل تجدون هذه الأسماء كلها مذكورة، منهم طبعا الإمام ابن عيينة طبعا، هذا الذي ذكر الحميدي كلامه. إذن فهذا هو الذي يظهر الله تعالى أنه من النوع الأكبر، لكن هل أنه طبعا ضرورة من يعني وقع في هذا القول طبعا يكون بذلك معينا بالكفر؟ لا، ليس بالضرورة. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الكفر العام معلوم كان لا يستلزم الكفر المعين، وقد يعني تكون هناك موانع، فلا بد من إقامة الحجة في هذه يعني المسألة، وقد تخفى هذه المسألة خاصة طبعا مع انتشار البدع تخفى على كثير من الناس. فبالتالي طبعا يعني لا شك أن السلف قد أطلقوا وبينوا هذا الحكم ونزلوه على أعيان، فنحن لا ننفي هذا بالكلية، لكن نتكلم أنه ليس بالضرورة طبعا في كل زمان ومكان أن من وقع في مثل هذا القول أنه طبعا يعني يقال بكفره عينا. نعم، أننا نحكم على الحكم العام ونقول عن الأمر العام بأنه كفر، لكن تنزيله على المعين لابد طبعا من في هذه المسألة لابد من إقامة الحجة فيها وبيانها، ولا ينبغي طبعا أن نتسرع في مثل هذه المسألة. إذن فقوله مبتدع لا ينافي أن يقال طبعا بقول ماذا بأنه كفر، وبأن من قال هذا يعني بأن من قال هذا القول بعد إقامة الحجة عليه بأنه كافر. لماذا؟ لأن الابتداع منه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا، وهذا بين واضح من البدع الكفرية الواضحة كعبادة القبور مثلا، وكعبادة الأضرحة، أو كنفي صفات الله بالكلية، أو كنفي مثلا أسماء الله تعالى وإنكارها وهكذا. ومنها ما يكون طبعا يعني بدعة ولا يخرج طبعا صاحبه من الملة. إذن يعني هكذا وهكذا، فالابتداع طبعا منه ما يكون كفرا منه ما لا يكون كفرا، فليس كل بدعة كفرا، ليس كل بدعة كفرا، وكذلك ليس كل كفر بدعة، لأنه قد يكون الشخص أصلا كافرا بالدين ولا ينسب ذلك إلى الدين. فإن هنا طبعا الإشكال في هذه البدعة أنها تنسب إلى الدين، لأن الجهمية والمعتزلية والأشعرية بتعطيله الصفات فإنه ينسب ذلك للدين وينسبه إلى الدين، ويزعم أنه مثلا ينزه الله تعالى يعني بذلك يعني بهذا النفي. وكذلك المشبه مثلا والممثل من غلا في الإثبات وهو يعطل في حقيقة الأمر وليس يثبت، فذلك أيضا يعني يزعم أنه يثبت النصوص الشرعية. وهكذا في كل بدعة من البدع إلا وجدت فيعني أهل الإرجاء يتنزهون مثلا عن وصف الأعمال بالإيمان أو وصف من يعني وهكذا طبعا يعني هذا بحجة ماذا؟ بحجة أيضا يعني بحجة العمل بالنصوص الشرعية، وطبعا بحجة الفرار من قول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي، لأن عندهم إذا قلت أن العمل من الإيمان وتركت شيئا من العمل فأنت تركت الإيمان مثلا، يعني وبالتالي يكون ماذا بتركه للواجبات وبفعله للذنوب والمعاصي تاركا للعمل، وتارك العمل يكون كافرا، وبالتالي إذا من ترك شيئا من العمل يكون كافرا، إذا يكون القول هنا مساويا لقول الخوارج، زعموا ذلك. والخوارج الامر نفسه يعني يغلون، يعني يغالون في اثبات الاحكام الشرعيه يعني التي ظاهرها طبعا هي الصواب، ويعني يتجاوزون ذلك من يقف مع ظواهر النصوص التي تكفر اصحاب الكبائر واصحاب الذنوب، وهكذا الى ان كفروا طبعا يعني الامه، ويعني قالوا بتلك الاقوال الشنيعه. كل هؤلاء طبعا الشاهد من هذا ان المبتدع لا يقول لك انا ابتدع واحدث في الدين، لا يقول لك انا اثبت النصوص الشرعيه وانا على اعتقادي الكتابي وعلى اعتقادي السنه وعلى اعتقاد الصحابه وهكذا، ان يقول هذا طبعا ولا يعني، وحتى هو الشيعه الروافض الامر نفسه يزعمون اتباع الكتاب ويزعمون اتباع سنه ائمتهم وسنه ائمتهم وهكذا طبعا. نعم اذا وجدت يهوديا نصرانيا هذا لن يزعم انه من الاسلام فضلا ان ينسب اليه فعلا من افعاله للاسلام. على كل، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نعم كما قلنا، واذا قال مخلوق فهو مبتدع هذا كما قلنا لا ينافي ما ذكرناه من ان يعني الائمه، ومنهم طبعا منهم ابن عيينه طبعا قالوا طبعا بكفر ما قال، بكفر ما قال بخلق القران، وجاء طبعا كما عند اللالكائي جاءنا قال يحيى بن السراج كنا عند ابن عيينه فيعني قال تشوش الناس فقال ابن عيينة ما هذا؟ فقالوا قدم بشر المريسي، وهو طبعا رأس من رؤوس الجهمية في ذلك الوقت، فقال ما يقول هذا بشر ما يقول؟ قالوا يقول القرآن مخلوق. فقال ابن عيينة جيئوني بشهيدين، يعني هاتوا شهيدين حتى امر الوالي بضرب عنقه، وذلك لان هذا القول الذي قاله طبعا هو قول ينقض ماذا؟ الدين، وينقض يعني الاسلام. اذا هذا قول ابن عيينه الذي قال هنا، ونقل عنه الحميدي ان من قال بان القران مخلوق فهو مبتدع، اي محدث في الدين وبقوله بان القران ماذا؟ بان القران مخلوق، ان القران ليس صفه من صفات الله تعالى. قال لم نسمع احدا يقول هذا. ابن عيينه طبعا قد ادرك كثيرا من العلماء ومن الائمه يعني من التابعين الذين ادركوا الصحابه، كما قلنا هو قد ادرك، اخذ عن ابي الزبير واخذ عن عمرو بن دينار واخذ عن ابن المنكدر واخذ عن ابي اسحاق السبيعي، وهؤلاء طبعا يعني قد ادركوا ائمه من الصحابه، قد ادركوا يعني بعض الصحابه، كذلك اخذ عن الزهري، واخذ طبعا عن كبار الائمه غيرهم. فقال لم نسمع احدا يقول هذا، لم نسمع احدا يقول هذا القول وهو انه مخلوق. يعني ما الذي يسمعه؟ يسمعه انهم يقولون كلام الله ليس بمخلوق، وانه كلام الله، وان الله تعالى تكلم بالقران، وجاء ما هو اوضح من هذا وهو صريح، وذكره عنه الامام البخاري في خلق كتابه خلق افعال العباد، وكذلك ذكره عنه نعم اللالكائي ايضا يعني ذكره نعم. فكان ابن عيينة يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار، من جملة مشايخه طبعا عمرو بن دينار وهو طبعا من التابعين كما هو معلوم، يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذا هو يعني ما أدركه ابن عيينة، أدرك شيوخه والأئمة وأئمة التابعين وأئمة تابع التابعين الذين أخذ عنهم ماذا أدركهم منذ 70 سنة، يعني منذ 70. وطبعا ابن عيينة مشهور أنه طلب العلم والحديث منذ الصغر، يعني أخذ لماذا وأدرك كثيرا من العلماء وأخذ عنهم لأنه بدأ بطلب العلم وهو صغير. فقال ماذا يقولون هؤلاء الأئمة؟ هؤلاء الأئمة الذين لقيهم يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولذلك لم يدرك أحدا يقول ماذا؟ يقول أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. فإذا قال هنا في الكلام الذي عندنا في المتن لم نسمع أحدا يقول هذا، نفى أن يسمع. وفي هذه في القول الآخر هذا الذي عنده ثابت عنه أيضا قال ماذا؟ هؤلاء الشيوخ الذين أدركهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كلاهما بمعنى واحد، لأنه يعني من قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق فقد نفى صراحة القول بخلق القرآن. وهذا هنا لم نسمع أحدا يقول لأنهم لا يعتقدونه، وكيف سيقولون شيئا لا يعتقدونه؟ بل يعتقدون أنه كفر ومروق من الدين. وبالتالي فهذا طبعا بيان من ابن عيينة، والذي لقي كما قلنا كبار الأئمة في كثير من البلاد، ومن يعني من كبار التابعين، ومن من أئمة التابعين، ومن أئمة تابع التابعين، كيف يعني نقل عنهم أنهم يعتقدون أن القرآن ماذا؟ أن القرآن كلام الله تعالى، أن القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق، فكانوا هكذا يصرحون بأنه ماذا؟ بأنه يعني ليس بمخلوق، بأنه ليس بمخلوق. بالتالي طبعا يعني كان هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الموافق لنصوص الكتاب والسنة كما تقدم، وطبعا يعني ما أجمع عليه العلماء والأئمة، فإن السلف كانوا على هذا القول، حتى أحدث الجعد بن درهم ذلك القول، وأخذ عنه الجهم بن صفوان ورد عليه العلماء وبينوا حكمه وحكم القائد بهذا القول وشنوا عنه، وحصل الإمام أحمد ما حصل، وطبعا من فتن الأئمة، وفتنوا كثيرا من الأئمة حتى يقولوا بأن القرآن مخلوق، ومنهم من أجاب طبعا إكراها ومنهم وهكذا وخوفا، لكن طبعا ثبت يعني بعض العلماء والأئمة منهم الإمام أحمد بن حنبل، حتى طبعا رفع الله تعالى يعني الغمة في هذه الأمر، وكان طبعا بفضل الله تعالى ثم ثبات بعض الأئمة وأشهرهم طبعا الإمام أحمد في هذه المسألة، بأن طبعا بقي هذا القول وهو قول أهل السنة والجماعة بإثبات ماذا؟ بإثبات أن الله تعالى تكلم بالقرآن، وأن الله تعالى متكلم، وأنه موصوف بالقرآن، وأن القرآن صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى تكلم به، وليس القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. إذا قلنا هو عبارة عن كلام الله يعني ليس كلام الله، عبارة الشيء هو عبارة الشيء، لا الشيء هو القرآن كلام الله تعالى وليس عبارة. هنا إذا قلت هو كلام الله مجازا، والمجاز ينفى كما هو معلوم عند أهل اللغة، إذن يمكن أن نقول أنه ليس كلام الله. إذا قلنا ليس كلام الله إذن هو كلام من؟ كلام البشر، كلام مخلوق، وهذا كما قلنا عواقبه يعني كبيرة وعواقبه عظيمة. نعم، نقف هنا بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.